هل يصح تسمية بعض الزهور بعباد الشمس؟ هذا السؤال وجه إلى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال: هذا لا يجوز، لأن الأشجار لا تعبد الشمس، إنما تعبد الله عز وجل. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية، كمراقبة الشمس ونحو ذلك من العبارات. فعلى الإخوة أن يتنبهوا لإطلاق هذه الكلمة، فإني أرى أنها منتشرة كثيرا وتكتب على بعض المنتجات وتصدر بها بعض العبارات. فأسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وأن يقيها المخالفات وأن يوفقنا للحسنات، إنه سميع مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.